وهي من جلائل الأعمال للمجتمع المسلم، ولهذا كانت من حق المسلم على المسلم. وبعض الناس في زماننا هذا يبالغون فيها ويكررونها، وكره أهل العلم تكرارها. فالإنسان إذا عز أول مرة لا يكررها، وإذا عز عن طريق الهاتف فإنه لا يكررها، لأن المقصود منها قد حصل، وتكرارها ليس من العمل المشروع. فأنت إذا رأيت إنسانا مصابا بأي مصيبة في نفسه أو في أهله أو في ماله تسليه، لأن التعزية معناها التسلية وإدخال السرور على نفس صاحب المصيبة. ويبالغ بعض الناس فيها بإظهار شيء من المعالم وسد الطرقات وإشعال الأمر.